خدمت المملکة لدین اللہ تعالی. نقول والله والحمد لله الذي اکرمنی بأن ولدت في بيت سلفي في الهند وكانوا دائما يتتبعون وجدي رحمة الله عليه دارس وهو كان مسؤول عن 3 قرى لا يعرفون الحكومة أبدا وكانوا يديرون الحكومة في داخل الحكومة فكانوا دائما بالانتظار وبالارتقاب عن الأخبار وما كنت سمعت أنا أجلس عندنا في القرى يجعلون في أيام الشتاء يسجرون النار ويجلسون حولها يمكن 20 شخص ويتحدثون فيها كل شيء. فكنت سمعت بن سعود بن سعود بس بن سعود بن سعود، قلت إيش بن سعود بن سعود؟ فكان جدي رحمه الله يقرأ الجرائد وكان يخبر الناس بأنه الحمد لله في أوائل ما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله، فمن ذاك الوقت عنده أخبار، لكن في تلك الأيام كان يتحسس أخبار المملكة دائما ويبشر الناس. فسبحان الله، أنا لما الحمد لله خرجت ودرست في الجامعة السلفية فبدأت أطالع الأمور أمور عامة وحالة المسلمين على كل حال. فأنا في الحقيقة رأيت بفضل الله تعالى، وأريد أن أقول نحن بفضل الله نقارن هذه الدولة المباركة أقامها الله وأدامها ونقارن تلك الدول التي ذكرها فضيلة الشيخ سعد حفظه الله أن أهل الحق كانوا محظومي الحق ومظلومون كانوا مظلومين في تلك البلاد. فنحن في بلد بفضل الله تعالى، سواء كان معلم أو متعلم، سواء كان طالب أو الأستاذ، كلهم في أمن وأمان وهم في صبغة كتاب الله وسنة رسول الله. لم ينل أحدا يمشي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أذى. ولكن يستغرب الإنسان على تاريخ البشري، على تاريخ الإسلام، فتذكرون أنه دائما يكون على عراك مع الحق والباطل، دائما يكون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو كافرون. فعلى كل حال، وما قام أحد بالدعوة إلا وعوذي وأوذي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عالم تاريخ الأديان في تلك الأيام ورقي بن نوفل رضي الله عنه ورحمه. فالحاصل يكون دائما الحق مع صراع أو في صراع مع الباطل. لكن الذي يعيش في هذا البلد يجب عليه أن يدعو الله ويشكر الله على هذه النعمة بأنه الحمد لله لا يجد العمل بالكتاب والسنة خالصا من غير أن يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجة إلا في هذا البلد. فإذا ذهب الإنسان إلى خارج البلاد يجد أفكارا مختلفة ويجد فيها على كل حال مذاهب مختلفة متناحرة، مثل ما كانت هنا. ما كانوا يجتمعون في الصلوات حول البيت على إمام واحد، لكن الحمد لله الذي وحد بالتوحيد هذه البلاد. فيجب علينا وفي عنقنا أمانة أن ندعو لأن يقيم الله ويديم هذه الدولة المباركة ويقيم الذين تسببوا لنا. إن أحسن إليكم فكافئوه، أليس هذا معروف لدينا؟ فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فليس أقل من هذا أن ندعو، وخاصة الذين لهم خلوة بالله تبارك وتعالى حين نزول الله عز وجل، فيجب أن يدعو الله تبارك وتعالى. وتعرفون أن المملكة لا تعاد من أي جهة إلا بتمسكها بالكتاب والسنة. أما من حيث الخدمة التي لا شك فيها، جاءت بالمملكة بأنها أحيت العمل بالكتاب والسنة، وكان العمل بالكتاب والسنة أو طريقة السلف عقيدة السلف مظلوما على هذه القرون الطويلة، سبحان الله. وأنا أستغرب دائما كيف يقبل أو كيف قبل علماء مثل جبال تهامة، هؤلاء قبلوا أن يفرقوا دينهم إلى جهات، فيكون في العقيدة يتبع من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 قرون. غريب، كيف يرضى مع أن الله قد أكمل دينه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، لكنه يجعل عقيدته تابعة لعقيدة العشري والماتريدي، قد يكون معتزلي وكذا، جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون. ثم في الفقه الأكبر كانوا هكذا، والفقه الذي هو فقه الأصغر أو ما يسمونه فقه الأحكام تابعين لأحد من الأئمة وهم مخالفون للأئمة. أئمتنا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن كل واحد متعصب لقول الإمام تاركا إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم. ثم لم يرضوا أن يتخذوا أئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة لم يرضوا أن يتخذوهم قدوة في السلوك والتزكية، فجاءوا وانتسبوا إلى من جاء بعد 600 سنة، نقشبندي، چشتي، قادري، سهروردي، تيجاني، ميجاني. سبحان الله، والله لو كنت أنا كنت صغير وما كنت أحضم هذه المسألة. كان شيخ لنا، شيخ جلال الدين جزاه الله خير، أعطانا جرأة جيدة ونحن صغار، قال تعلمون أن الدنيا كلها الآن في ضلال، هكذا بكل، والجماعات التي حولنا كان يسميها واحدة واحدة. ولا أنسى كلامه، كان يقول الجماعة الإسلامية التي تابع للشيخ المودودي وجماعة التبليغ لا تجتمع الجماعتان مع العلم أبدا، كان يقول. وهذا تجربة الحياة كله بالحقيقة أشهد أنها ما اجتمعت مع العلم، وكل من يعرف حقيقة هذه الجماعات. فنجد في الحقيقة في البلاد الأخرى الآن متناحرين، وأنتم الحمد لله كما قال الشيخ سعد سعده الله وإيانا جميعا أنكم في نعمة كبيرة، في حرية وبكل أمن، تعملون بالكتاب والسنة وتتعلمون، والحمد لله خدمة المملكة بحيث بثت عقيدة الصحيحة في داخل بلادها التي تحكم فيها، وكذلك صدرت إلى بلاد أخرى إن كان هناك علماء بعضهم على لا شك على عقيدة الصحية، لكن كانوا مظلومين، لكن وجدوا قوة كبيرة جدا بعلماء المملكة، وخاصة من كتب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفي علمكم أن أول ما يطبع كتاب التوحيد في الهند من قبل أهل الحديث، سبحان الله. نعم، وأول ما يطبع كتاب، أنا اليوم كنت أقرأ واحد من علماء الهند من متخرجي الجامعة الرحمانية اللي تخرج فيها الشيخ أو درس فيها الشيخ عبد الله القرآوي رحمة الله عليه، فوجدت أنه كتاب الصابوني كان يدرس وهو طالب في تلك الأيام، وكان مطبوع في الهند، سبحان الله. نعم سبحان الله، كان مطبوع في تلك الأيام وكان يدرس هو هناك وهو طالب علم. فالحاصل على كلها نقول الحمد لله، خدمة المملكة لا شك فيها خاصة في هذه البلاد محت كل الاختلافات، وكما تفضل أن القبور ومزارات وأشياء وأشياء، الحمد لله هذه مدينة أو بلدة واحدة فقط التي لا توجد فيها الحمد لله مزارات وقبور، أقام الله وأدام هذا. وهذا في الحقيقة نقول دائما ندعو الله تبارك وتعالى، ويجب ندعو الله تعالى أن يبقي إلى يوم القيامة الآلان آل سعود وآل الشيخ رحمة الله عليهم وعلماء هذه المملكة. والله أنتم إذا خرجتم في الخارج يثقون بفتاوى أئمتهم الشباب، فتاوى علماء المملكة ما لا يثقون بفتوى أي واحد، سبحان الله، من أي مكان كان. لكن إذا كان حياة كبار العلماء وغيرهم، فبذلك اهتدى ناس كثيرون بكتب الشيخ بن باز. كنت في فرنسا فجاء ناس كأنهم ورد عندهم نبي، يعني مثل هكذا، جاءوا أحاطوا بي سبحان الله، الطلبة من كل فئة من المغاربة وكذلك حتى المسلم الجدد جاءوا، سي الله مدرس، وهذا شرف كبير الحمد لله. فجاءوا أحاطوا بي، آتنا درس وأنا على فراش المرض الحمد لله، كنت قلت لهم أدرسوا وأقرأ والحمد لله أجيب العملية نفسها ما أثرت ما أجد فيها أي ألم طريقتهم بهذه الصورة. فسبحان الله يعني كان قلت لهم يا إخوان أنتم ما تخطبون ليش ما تخطبون؟ وواحد في بعض الأحيان يقرؤون إيش اسمه يصلون الظهر. قلنا خذوا وأنت دارس لغة العربية ودارس لغة الفرنسية خذوا خطب الشيخ بن عثيمين المختصرة وترجموا والحمد لله انطلقوا كثير منهم. ثم بعد ذلك فيهم ناس دارسين لكن مفسدون كما قال الإخوان موجودين في كل مكان يقول ليس لكم حقا تتكلموا بكلمة ولا أن تدرسوا ولا أن تدارسوا لابد من العلماء. قلنا إذا كنت طالب علم عربي أنت متخصص بالعربية إذا أخذت الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين ودارست مع بعض الإخوان وفوق كل ذي علم عليم فيكم من يكون عالم وأفهم إن شاء الله تفهمون وتتفقهون. فأخذوا عدة طلبة هذه الطريقة الحمد لله ويشكرون ويقول جزاك الله خير على إرشادك. فنقول خدمة المملكة واسعة جدا وأنا ما أقدر أن ألم بكلمتين. فهذه الخدمة خاصة من علماء المملكة في الحقيقة علماء وعلومهم أنبغي أن تنشر في العالم. وأما ما تعرفون أنه هؤلاء الشباب لابد أنهم يكونون عرضة من الأعداء وعرضة بالتخطيط بحيث يصرفوا عن الحق. فلابد أن نكون نحن آباء وأولياء الأمور على يعني استعداد كامل لحفظهم من الأفكار الفاسدة التي تبث عن طريق هذه آلات التواصل الله المستعان التي هي سم قاتل. وأثره في الحق أثر هذه الآلات الفاسدة أول كنا نبكي على التلفزيونات وكذا لكن الآن الطلبة وفي الجامعة لو قلت أنا في الحقيقة الآن يبكى على أو يرثى حال على حال هؤلاء الطلبة سبحان الله لا تجد فيه راحلة مئة الناس كيب المئة لا تجد فيها راحلة ولا يعني لا تجد إلا الطلبة وافدين الذين جاءوا من الخارج ودرسوا في معهد اللغة التجويد وكذا واحد هذا جهني وهذا سلمي وهذا خزاعي وهذا كذا ما يفهمون يا أخي شيء يعني غريب. أقول لهم أنا أقرأ هذا المقطع اشرح يحرك رأسه يعني شيء يرثى. فلذلك في الحقيقة نريد أن يعني نفكر في إصلاح الأولاد الذين هم قادة المستقبل للبلاد. فينبغي أن يكون خاصة العلم علم التوحيد وعلم الفقه الصحيح وكذلك العلوم الأخرى التي تحتاج إليها البلاد أو المسلمون عامة ينبغي أن نشجع والطلبة يتخرجون فيها إن شاء الله على أفضل وجه ليس فقط بالشهادة الكاذبة وينبغي أن تكون شهادة صادقة. وأما خدمة المملكة خارج البلاد فأنت أي مدينة تذهب تجد ما شاء الله الحمد لله آثار المملكة مساجد ومدارس ومراكز. قبل يومين كنت أقرأ عند بعض الإخوان أرسل لي شيء قال في أستراليا أظن كان مسجد بناه الملك فيصل وكان تولى بناها الشيخ محمد بن ناصر العبودي لأنه هو رحالة في العالم كله عن طريق الجامعة فبنى المسجد وأوراق المسجد عنده. وهناك جاء الرافضة وتسلطوا على المسجد شيئا فشيئا فالناس احتاروا وشكوا إلى الدولة فالدولة طلبت منهم الأوراق فلا توجد أوراق لا إلى أهل السنة عند أهل السنة ولا عند أهل الرفض. فقالت فالأكثرية تأخذ. فجاء يقول أحد من الإخوان وجمعه مجلس مثل هذه المجالس وكان الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله حاضرا فيه فذكر له القصة قال هذا المسجد أنا الذي توليت بناءه عن تاريخ الملك فيصل أين أوراقه يا شيخ؟ قال عندي. فطار بها إلى وقضي المسجد لأهل السنة أو قضي في المسجد أن يكون لأهل السنة. فنقول الحمد لله. وأيضا يعني استبغ أفراد هذه البلاد بصبغة الدولة بفضل الله تعالى يبنون. وفي نيجيريا أنا سافرت مع الشيخ الصبيل رحمه الله سفرات كثيرة معه، كان يختارني جزاه الله خير يأخذني، حتى لما انتقلت في الجامعة فكان جزاه الله خير فرحت معه إلى نيجيريا. فالملحق الثقافي رحمة الله عليه حيا وميتا عبد العزيز ملحم، ما ندري هو حي ولا، فقال ويمشي بنا من لاغوس إلى أبادن فيقول شوفوا هذا بناه محمد بغلف وهذا المسجد بناه المغلف، هو نفسه سبحان الله يعني يخطط للمسجد، مسجد فوق والتحت مثل الدكاكين كلها مدارس، وينفق عليه هو رحمة الله عليه. وهذا محمد بغلف. ولما كنا راجعين يعني آتاني حوالي 12 أو 13 خريطة وقال وصل إلى الشيخ أحمد محمد بن بغلف. أول مرة أسمع بغلف وأول مرة أروح أبحثهم قالوا على شارع قابل. لما رحت والله رأيت رجل متواضع ومكتب متواضع لكنه أعماله ما شاء الله، ولا استقبل هذا قال ونعم إن شاء الله ونرجو من الله أن نوفق وكذا وكذا. ثم فيما بعد سألت الشيخ الصبيل، الشيخ الصبيل قال لا أرسل دراهم وبنيت المساجد كلها. فالحمد لله ليست الدولة فقط، الحمد لله الناس الذين كانوا يموتون جوعا في هذه البلاد لما أكرمهم الله تبارك وتعالى فأنفقوا هاء وهاء بفضل الله تعالى. فندعو الله تبارك وتعالى أولا أن نشكر أننا نعيش تحت ظل هذه الدولة المباركة أقامها الله وأدامها، التي لا يوجد الدين الخالص إلا فيها، أفراد إذا خالفوا أو إذا تستروا شيء آخر، لكن الدولة التي تعلن نحن على القائد نحن أساس دولتنا الكتاب والسنة، هذا شيء لا شك فيه. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه واحد يقول يعني يكبر ويجل هذا الشخص الكريم حينما يرى أن تلك الأيام التي قام بها بفتح الحجاز وغيره الناس كلهم الذين كانوا تحت هؤلاء المستخربين والمستعمرين لما تحرروا أخذوا نظام دولتهم نظام غربي، لكنه وحده جعل نظام أو أساس دولته الكتاب والقرآن والسنة سبحان الله. فيستغرب الإنسان من جرأته الحمد لله حوله. وتلك الأيام كانت الدولة فيها فقر مدقي ولا شك فيه كلهم يعرفون، لكنه بصلاحه رضي الله عنه ورحمه كما جاء رحمه الله كما جاء في الحديث أنه يستجاب للملك العادل دعوته. فبالفعل كما ذكر هذا الزركلي في كتابه الوجيز قال سبحان الله قال كان يخرج من قصره ما سائقه وليس معه أحد وأنا أكون معه بعيد، يقول أراه أنه يقف بين المقام وبين الركن ويدعو الله ترى يا ربي أنت ملكتني هذه الدولة والشعب منتشر في الصحاري والبراري وليس عندهم ما يأكلون، يبكي يقول يبكي سبحان الله. ففجر الله الأرض بالخيرات بدعوته المباركة. هذا الرجل سيرته عجيبة جدا، ينبغي أن يكون قدوة لمن يحكم البلاد ويحكم بيت نفسه أيضا. كيف كان هو ربا أولاده؟ أستغرب جلسنا مع بعض الأمراء حفظهم الله، فسبحان الله علماء أمراء يعني هم علماء أمراء. وأنا وصفت في بعض الكتب عندي لملك عبد العزيز العالم الملوك وملك العلماء، بالفعل رحمة الله عليه. ويذكر أن كان الشيخ بن عثيمين اللي هو شاعر كان جالس في مجلسه في أحساء، جاء أحد الوزراء من لبنان فيقول ورأسك يا جلالة الملك ورأسك يا جلالة الملك، قال قل والله كذا يا ابن عثيمين علمه التوحيد. فالرجل رجل رحمة الله عليه. على كل حال يعني نحن نستحث هؤلاء الشباب أن يفتخروا بأنهم ينتمون إلى بلدنا الحمد لله يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أمن وأمان. سمعتم أن كل من كان يعمل بالكتاب والسنة مطرود مشرد من التاريخ كله، لكن الحمد لله نحن تحت دولة هي التي تدعو إلى تلك الأشياء التي كان لأجله مظلومين على حق إن شاء الله. وندعو الله تعالى أن ينتشر هذا في العالم كله، وما ندري يعني هل. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.